قال ويتطيب، اغتسل وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس إزارا ورداء أبيضين، يلبس الإزار والرداء الأبيضين، وهذا على سبيل الاستحباب، وإن لبس إزارا ورداء غير أبيضين فلا حرج، المهم أن لا يلبس قميصا أو سراويل، وإنما يلبس إزارا ورداء. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، وهذا واضح. وأما ما اشتهر عند بعض النساء أنه لا بد أن تلبس الأخضر أو الأسود أو ما أشبه ذلك فليس بواجب، المهم أن تلبس ثيابا غير متبرجة بزينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.